الجميلة وأعجبه حسنها كما هو صريح لفظ البخاري وسبق بيانه. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر، وفي هذا أدب عظيم، أن الشاب لا يأمن على نفسه ولو في مجلس علم. هذا مجلس علم، المرأة الخثعمية أتت تستفتي، ومع وجود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس نظر الفضل إليها. فمن البدع المحدثة في هذا الزمان ما يسمى بالنساء الداعيات. وقد سئل الإمام الألباني عن ما يسمى بالداعيات، فسأل ما معنى الداعيات، فقيل له كما هو في سلسلة الهدى والنور، قيل له نساء يجتهدن في طلب العلم ثم يخرجن يضرنا يعلمنا النساء. فقال رحمه الله، ونعم ما قال، بدعة عصرية. هذا من التساهل في أمر الدين. فإن هذا، انتهى كلام الإمام الألباني، أقول هذا من التساهل في الدين. فإن هذا لو كان خيرا لكان الصحابة رضي الله عنهم مع نسائهن أحرص الناس عليه. أمنا عائشة ما كانت تخرج من بيتها لمثل هذا، ولا عرف هذا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت تأتي النسوة، وربما يأتي الرجال كما في الصحيحين فيسألون أم المؤمنين، هذا لا بأس به. أما أن المرأة تخرج لتدرس في المعاهد التي تسمى بمعاهد إعداد الداعيات، هذا شيء باطل لم يعرفه السلف، وكانوا أحرص على الخير منا. وإنما الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، فإن جاءها رجل يسألها عن مسألة مع مراعاة الضوابط الشرعية فلا بأس بذلك. وإن اجتمع النسوة في بيتها لتعلمهن لا بأس بذلك. كل ذلك مما صح عن السلف وعن نساء السلف. وأما هذه البدعة التي استحدثت الآن وتخرج الشابة تركب المواصلات وتذهب إلى معهد إعداد الداعيات وتجلس أمام شيخ ينظر إليها وتنظر إليه، فهذا من قبيح فعال الناس، ويريدون خيرا على غير طريق السلف، وهذا لا يكون. كذلك قولها إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فيه من الفقه أن من عجز بدنيا عن الحج لا يسقط عنه الحج، هو بذاته في بدنه عاجز عن الحج، ولكن يستطيع أن ينيب غيره فعليه أن ينيب ولا يسقط عنه الحج. وأما الحديث الآخر، حديث المرأة من جهينة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى مات. هذا نذر وقد يكون الحج واجبا ابتداء وهي حجة الإسلام، فحجة الإسلام إذا حج الإنسان فإن حجة الإسلام تكون في العمر مرة واحدة، فإن نظر بعد أن حج حجة الإسلام فنظر أن يحج صار الحج واجبا عليه مرة أخرى بسبب النذر، وحينئذ إذا مات الناذر وقد أدى حجة الإسلام ولم يؤدي حجة النذر حينئذ ينبغي على أبنائه أن يحجوا عنه مع أنه أدى حجة الإسلام، ولكن صار الحج الآن واجبا عليه بسبب النذر. ذلك هذه المرأة نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عنها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. فيه من الفقه اعتبار القياس الصحيح، والقياس أقسام، وجامع القياس أو ضابطه إلحاق مسكوت عنه بمنطوق لعلة جامعة بينهما، إلحاق مسكوت بمنطوق لعلة جامعة بينهما، فيأخذ المسكوت حكم المنطوق. الآن الناس صنعوا بعض الأشياء تشم لا تشرب، إذا شمها سكر، لا يقال حينئذ بأنه شرب الخمر، وإنما يقال شم فسكر، فصار هو والشارب سواء، مع أن الحديث جاء في قضية الشرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، وهذا حينئذ حين يشم فيسكر ليس داخلا في الحديث من حيث اللفظ، فإنه لا يقال بأنه شرب. فلو أن رجلا أقسم أن لا يشرب شيئا فشمه فإنه ليس عليه شيء لأنه لم يشرب، لكن صار هذا الشام في حكم الشارب ودخل في الحديث معنى، فإن المعنى الذي من أجله لعن شارب الخمر هو السكر، فيستوي أن تشم ويستوي أن تؤكل ويستوي أن تشم، لأن بعض الخمر يؤكل فيسكر آكلها. هذا هو القياس، أنك ألحقت الآكل للخمر والشام لها بالشارب لعلة جامعة ألا وهي السكر. فهنا دينان، دين متعلق لحق المخلوق، لو كان على أمك دين هل تقضيه؟ فلو أن ميتا مات وعليه دين فيحرم على الورثة أن يرثوا المال قبل سداد الدين، فكما أنه يجب عليك أن تؤدي حق الدائن على أمك، فمن باب أولى أن تؤدي حق الله. وهذا هو عين القياس، هذا هو عين القياس، إذ جعل حق الله بالوفاء مقدما من باب أولى على حق المخلوق. لذلك القياس أقسام كثيرة، فإذا كان القياس منصوصا أو كان معنى ظاهرا تعلق الحكم به، فمتى وجد هذا المعنى في غير الصورة التي ورد عليها النص ألحق بها. ابن حزم رفع راية إنكار القياس، فظهر بعض الناس في زماننا يتبنون مذهبه في إنكار القياس ولا يطبقون مسائله، فلا هم أثبتوا القياس على طريقة الفقهاء ولا هم انتبهوا لفعل ابن حزم. فقد ذكرت أكثر من مرة بأني مررت بالمحلل ابن حزم حتى أتممته، فوجدته أنه في كثير من أنواع القياس ينكر القياس ولكن يثبت الحكم، يقول هذا ليس من القياس، هذا هو معنى النص. وهذا له أمثلة كثيرة عند ابن حزم، وليس بابنا الآن الكلام في القياس، وإنما نبهت بهذا الحديث على ما نبه إليه جماعة من علماء الأصول كالإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان، نبه هو وغيره من الأئمة بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القياس وأنه حجة معتبرة يرجع إليها، أعني القياس الظاهر المنصوص على علته أو الظاهرة علته ظهورا بينا من معناه. وهنا من الفوائد قوله لو كان على أمك دين، من مات وعليه نذر حج، مات وعليه نذر حج يعني نذر أن يحج، وقد كان حجة الإسلام ونذر أن يحج فمات، فمن مات وعليه نذر حج لم يقدر على الوفاء به، فهل يلزم ورثته كأبنائه بأن يؤدوا حج النذر أو يستحب له؟ قولان لأهل العلم. قال بعض علمائنا يستحب للورثة ولا يجب عليهم أن يؤدوا عنه حجة النذر، فإن لم يفعلوا فلا شيء عليهم، واحتج هؤلاء بما تقرر من الأدلة الكثيرة بأن الحج إنما يجب على المكلف مرة واحدة، فما زاد فهو تطوع. فقال هؤلاء العلماء يستحب لهم أن يحجوا عن نذره ولا يلزمه. وقال جماعة من أهل العلم إذا مات الرجل أو المرأة وعليه حج نذر فإن الواجب على بنيه أن يحجوا عنه. الآن ماذا يمكن أن يستنبط من هذا الحديث لأحد هذين القولين؟ يعني ما الذي يستنبط من هذا؟ يستنبط أنه واجب، هو كذلك. وقد ذهب بعض أهل العلم استدلالا بهذا الحديث على أنه يجب أن يحج عن الميت من ورثته حجة النذر. وقالوا وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أداء حج النذر في الحال كأداء الدين الذي على الميت، وقد اتفقوا بلا خلاف أن أداء الدين عن الميت واجب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أداء حج النذر أوجب من أداء الدين، فقال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، أي الله أحق بأن يوفى حقه أكثر وأشد استحقاقا من أن توفوا صاحب الدين حقه. فهذا الحديث من الأدلة الدالة على وجوب حج النذر. فإن قال قائل: فقد ثبت في صحيح مسلم كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فإن اعترض معترض بهذا الحديث وقال بأنه لا يجب أن يحج عن حج النذر، فكيف يكون الجواب؟ نعم، أنا أكاد أجزم أنك لم تشم رائحة الفول اليوم. أكلت فول؟ أكيد أكلت. لو أكلت فول عمرك ما هتسلك معانا. هذا كلام جيد. الجواب أن الفرض فرضان: فرض معلق بالزمن، وفرض معلق بسبب عارض. نعطي مثالا: صوم رمضان هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. إذن الواجب عليك في الصيام صيام ماذا؟ شهر رمضان باعتبار الزمن. لا يجب عليك صوم زمن قط إلا رمضان. فإذا حججت متمتعا ثم لم تجد هديا، حينئذ يجب عليك صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا. حينئذ يقول معترض، يقول: هذا صوم زائد على هل علي غيرهن؟ نقول: لا، هل علي غيرهن باعتبار الزمن؟ لا، لكن هذا لا ينفي أن يتعلق بذمتك واجب لسبب عارض. فإنك لو لم تحج لما وجب عليك صيام 10، ولكن صيامها صار واجبا عليك لسبب عارض. ما هو؟ عدم قدرتك على الهدي. لا باعتبار أن من حج يجب أن يصوم عشرة، وهذا يفيدكم في مثل هذه المآزق. وقد استفدت هذا من أحد شيوخ المكيين أيام شبابي، فكانت فائدة عندي أغلى من الذهب، وتعلقها ليس فقط في هذه المسألة بل لها تعلق في مسائل أخرى. فإن بعض من أنكر وجوب تحية المسجد يقول قال الرجل هل علي غيرهن؟ فحدثنا شيخنا إدريس رحمه الله إن كان قد مات، حفظه الله إن كان حيا، قال ولا يشكل على هذا هل علي غيرهن، فإنهم يقولون بوجوب صلاة الجنازة مع قوله هل علي غيرهن، لأنها سبب عارض ومقيدة بسبب لا باعتبار الزمن. إذن ففي هذا الحديث حجة لجماعة من أهل العلم الذين يقولون بأنه يجب على الورثة إذا مات والدهم أو ماتت أمهم أن يحجوا عنه حج النذر. هنا لي تعليق عارض غير متقصد لتعليق علقه فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي، فإنه قال في الحاشية أكنت قاضية اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. قال حفظه الله فيه دليل على قضاء حج من نذر ثم مات قبل أن يحج، وفيه تشبيه دين الله بدين الآدمي، إلا أن دين الآدمي آكد لأنه مبني على المشاحة، ودين الله مبني على المسامحة. انتهى كلام الشيخ. أما قوله حفظه الله، ولعلكم تذكرون أني قد رددت على فضيلة الشيخ في تعليق سابق، ونحن من عادتنا إذا شرحنا كتابا وكان الذي حرر أو حقق الكتاب له تعليقات، فمن جهة نستفيد منها ومن جهة ننبه على ما نراه خطأ. ولذلك فأنا لم يسبق لي عمري قط أن رددت على الشيخ الراجحي في أي مسألة، اللهم حين إلا حين شرعت في بلوغ المرام، فهذه عادتنا فعلناها مع كثير من هؤلاء المحققين من طلاب العلم أو من أهل العلم، مثل ذاك المحقق اليمني الذي نشرح كتابه في تعليقه على كتاب التوحيد، فتارة أذكر حسنة من تحقيقاته، وحين يحتاج الأمر أنبه على خطأ أراه خطأ. هكذا الحال مع فضيلة الشيخ الراجحي حفظه الله، حتى لا يظن ظان أننا نتتبع الشيخ. اللهم إني ألحظ هذه الملاحظات، تبعا أنه هو له شرح مختصر وهو هذا اللي أمام الإفهام في شرح بلوغ المرام، فأرى أن هذه الملاحظات تحتاج إلى تحرير. أقول فقول الشيخ الراجحي إلا أن دين الآدمي آكد، هذا غلط، هذا بخلاف نص قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالله أحق بالوفاء، وهذا واضح الدلالة على أن حق الله أوجب من حق المخلوق، فكيف يقال بأن دين الآدمي آكد، ثم علل أن دين الآدمي آكد فقال: لأنه مبني على المشاحة، ودين الله مبني على المسامحة. يقصد ما أشرت إليه في خطبة يوم الجمعة التي مضت عند البدو العرب حين تكلمت عن أداء الحقوق، فقلت إن دين الله أقرب في المسامحة من دين المخلوق مع كون دين الله أوجب. هكذا يجب أن يبين الأمر، لا بهذه الألفاظ التي ذكرها فضيلة الشيخ الراجحي. فإننا نقول دين الله آكد، ولكن الله جل وعلا فيما يتعلق بحقه هو فإنه يعفو ويصفح تفضلا، وإن كان حقه أوجب وآكد. بينما المخلوق وإن كان حقه دون حق الله في الوجوب، إلا أن المخلوق يشح بأن يتبرع على أحد بفضله، لا سيما إذا وافى يوم القيامة، فهو أحوج ما يكون أن يأخذ من كل أحد ما تيسر له. لكن هذه المشاحة أو المسامحة لا يجوز أن نطلق بأنها تجعل حق المخلوق آكد من حق الله، هذا خطأ يجب التنبه إليه. ويحضرني مع الفارق كلمة تتعلق بالاستدراك على العالم أو على طالب العلم الكبير. فقد حدثني والدنا أبو عبد الوهاب الشيخ، فضيلة الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا، قال: درست في الجامعة الإسلامية 14 سنة. قال: وكان الشيخ ابن باز يعرض علي بعض كتبه فأصحح وأستدرك، فكانوا يقولون: كيف تستدرك على الشيخ ابن باز؟ قال: نعم، كل الناس يؤخذ ويرد عليه، ثم أعرض استدراكاتي على الشيخ ابن باز. والشيخ ابن باز لا شك هو إمام الفقهاء في هذا الزمان بلا نزاع. فهذه المسألة الثانية على الشيخ الراجحي، وأرجو أن لا يكون هناك شيء آخر، لأني لو وجدت فلا بد من البيان، لأنه نشرع في الشرح. نعم، نسأل الله التوفيق والإخلاص. وإلى هنا انتهى ما يتعلق بهذين الحديثين، وندخل إن شاء الله في بحث جديد في الحديث الذي يلي هذين الحديثين. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله، وعنه أي عن ابن عباس، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحمل فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. نعم. أولا، موضوع الحديث هذا مبحث جديد، وهو مبحث حج الصبي والعبد ثم يبلغ الصبي ويتحرر العبد، كذلك المرأة تحج قبل أن تحيض ثم تحيض. اولا هنا مسائل. المسألة الاولى اتفق اهل العلم على انه يصح الحج من الصبي الذي لم يبلغ ومن الجارية التي لم تحض. وقد تقدم معنا حديث مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا من الروحاء الحديث وفيه فرفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فاتفق السلف على أن الصبي الذي لم يبلغ والجارية التي لم تحض يصح منهما أداء الحج. فإذا بلغ الصبي وحاضت الجارية فعليهما حجة الإسلام ولا تجزئ عنهما الحجة التي كانت قبل بلوغهما. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، إلا أن بعض أهل الرأي قالوا يحج الصبي ولا أجر له ولا يقبل منه الحج، وإنما يتمرن على الحج، وهذا قول محدث كعادة أهل الرأي، فإن أهل الرأي يغلب عليهم الشذوذ ومخالفة السلف، ولذلك كان السلف يعيبونهم، فإذا كان الرجل يرى الرأي ويغلب عليه فقه أهل الرأي يقولون أنت من أصحاب أرأيت المسائل الافتراضية، حتى ذكر إسحاق الكوسج قلت لأبي عبد الله كما في مسائل إسحاق يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة؟ فقال إي والله يؤجر. الإمام أحمد يقول يؤجر الرجل على بغض من؟ على بغض أصحاب أبي حنيفة، وفيهم علماء وفقهاء باتفاق الأئمة، ولكن الأئمة كانوا يحذرون من أهل الرأي لأن جل شعارهم أنهم يميلون إلى الرأي والقياس ويتركون الحديث. حينئذ يقال لمن يرمي أشياخ أهل السنة حين يتكلمون في أهل البدع يقولون هؤلاء غلاة، كما يقولون على إمام أهل السنة في باب الجرح والتعديل ربيع المدخلي، يقولون من الغلاة لأنه يتكلم في أهل البدع كمحمد حسان وغيره. حينئذ ماذا هؤلاء كانوا يقولون لو أدركوا أحمد بن حنبل حين يقول بأن الرجل يؤجر على من؟ على بغض بعض فقهاء الأحناف لتقديمهم الرأي، مع أنهم كانوا في جل أمرهم من أهل السنة، اللهم إلا إذا نحيت مسألة الإيمان، فكان جلهم مرجئة في باب مرجئة الفقهاء. فليتق الله سفهاء يرمون علماء السنة بالغلو وهم المفرطون المقصرون في القيام بقواعد السلف الصالح. أئمتنا كانوا يطلقون مثل هذه الألفاظ تعظيما للسنة، يقول تغرب الفقيه إذا رأيته يرد حديث رسول الله. بل من أعجب الأعاجيب أن بعض أئمتنا سئل عن بعض أئمتنا حين رد حديثا فقال يستتاب وإلا ضربت عنقه. لذلك إذا أردتم أن تأخذوا الفقه دون أن تأخذوا ما كان عليه فقهاؤكم كأحمد بن حنبل مع المخالفين فلا بورك لكم في الفقه. هذا أحمد والشافعي وأئمة الإسلام يشتدون على بعض أهل السنة في جل أمرهم لتركهم الحديث في مواضع. ولذلك قال أحمد حين سئل: رأيت أحدا من أهل الرأي؟ قال: نعم، ولم أكتب عنهم شيئا، لا يفلح صاحب رأي أبدا. يأتون يتعلمون الآن بعض مسائل الدين ويتركون ما كان عليه أئمتهم من الصدع بالحق ومن مناوعة من رد الحديث فضلا أن يكون من أهل البدع. لذلك أنا أنفر تنفيرا شرعيا من لا يضبط قواعدنا في الأبواب. ما تيجي تأخذ الفقه من عندنا وتروح تلعب مع أهل البدع استغني عننا في كل شيء، فأنت زاهد فينا ونحن أزهد فيك. وإنما يخرج رجل من تحت يدي صاحب سنة يكفيني. قال: فقال جماعة من أهل الرأي في مسألة الحج: يحج الصبي ولا أجر له ولا تقبل حجته، إذن لماذا يحج؟ قال: ليتمرن على الحج. فصار هذا بالنسبة عند أهل الرأي كمن يفعل أفعالا هكذا ليتمرن ولا أجر له، فردوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فجعل الحج والأجر لهما. ألهذا حج؟ نعم، له حج. وصاحب أهل الرأي بعضهم يقول ليس له حج، فرد قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح لقلة علمه. فإذا حج الصبي قبل البلوغ فحينئذ يصح منه الحج، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. وبلوغ الصبي في الحج له حالتان: الحالة الأولى أن يبلغ بعد أن ينتهي من الحج فأحرم ثم حج، وبعد أن فرغ من الحج رجع فبلغ واحتلم. هذا باتفاق العلماء عليه أن يحج حجة الإسلام. الحالة الثانية أن يحرم للحج، وبعد أن يحرم يحتلم أثناء مناسك الحج فأحرم وهو غير بالغ، ثم بعد أن أحرم احتلم وبلغ. ومما يتفكه به من المسائل ما ذكر الإمام النقاد إمام العلل ابن أبي حاتم في زمنه، قال: حججت مع أبي، فلما كانت أو لما كان يوم عرفة احتلمت، قال: فسر أبي. حج وأحرم غير بالغ، ثم يوم عرفة أو ليلة عرفة احتلم، ففرح به أبو حاتم الرازي. فإذا بلغ الصبي بعد أن أحرم غير بالغ فهل تجزئه عن حجة الإسلام أم لا؟ هنا اختلف الفقهاء. قال بعض الفقهاء متى أحرم غير بالغ فإنها لا تجزئه عن حجة الإسلام وعليه أن يحج حجة الإسلام. هذا قول. وقال بعض أهل العلم إذا بلغ يوم عرفة أجزأت عنه عن حجة الإسلام لأنه أدرك عرفة بالغا. فإن احتلم وبلغ بعد عرفة فقال بعضهم لا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ بعد عرفة لأن ركن الحج الأكبر فاته. وقال بعض أهل العلم إذا أحرم ثم بلغ في عرفة أو بعد عرفة أو قبل عرفة أجزأته عن حجة الإسلام. هذه أقوال للفقهاء. وليس هناك دليل صحيح صريح يقطع النزاع، والحج ثابت بذمة المكلف بيقين، فلا يزول عنه ذلك اليقين إلا بيقين. انظر إلى أقوال الفقهاء. قال بعضهم إن احتلم بعد أن أحرم لم يجزئه عن حجة الإسلام، سواء كان هذا قبل عرفة أو بعدها. قال آخرون إن احتلم يوم عرفة أجزأه. قال بعضهم إن احتلم بعد عرفة أجزأه. قال آخرون إذا فاته عرفة واحتلم لم يجزئه. كل هذا نزاع. لماذا؟ لأنه لا يوجد في الباب حديث صريح يقطع النزاع، والعلماء كلهم متفقون أن الحج متعلق بذمته، ثم اختلفوا في هذه الصورة، فلم يجوز أن يسقط ما في الذمة، وقد ثبت بنص صريح إلا بنص صريح مثله. ولذلك فإن الذي عليه جماعة من أهل العلم وهو قول مالك ومن وافقه من العلماء أن من احتلم بعد إحرامه ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أنها لا تجزئه عن حجة الإسلام. فإن رجع محرما إلى الميقات أجزأت عن حجة الإسلام بالاتفاق. صورة المسألة، صورة المسألة أن يحرم بالحج وهو غير بالغ ثم يلبي فيقدم الحرم، فبعد أن وصل احتلم، ولما يأتي عليه يوم عرفة فرجع إلى الميقات وأعاد إحرامه وجاء محرما، هذا ماذا فعل؟ أعاد إحرامه وهو بالغ، حينئذ باتفاق الفقهاء أجزأه عن حجة الإسلام. وأما إذا احتلم ثم أقبل على الحج، وأما إذا أحرم ثم أقبل على الحج فاحتلم بعد إحرامه، ففيه تلك الأقوال التي بينتها لكم، والذي يظهر منها هو ما ذكرت وبينت وجه رجحانه. وأما الحديث أيما صبي حج ثم بلغ الحنت فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. قال الحافظ: رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. فالحافظ هنا أعل الحديث بأنه الصواب أنه من قول ابن عباس وليس مرفوعا، وإليه نحى جماعة من النقاد فأعلوا هذا، قالوا بأن الصواب فيه موقوف، أي أنه من قول ابن عباس وليس مرفوعا، أي ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. الحافظ اختلف اجتهاده في هذا الحديث، وهذا أمر بدهي أن العالم قد يقف على شواهد وأدلة ويتغير رأيه في المسألة. فهذا الحافظ هنا يقول والمحفوظ أنه موقوف، فلا يراه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، بينما في بعض كتبه الأخرى مال الحافظ إلى تصحيحه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الكتب ما نص عليه الحافظ في تلخيص الحبير، فنص هناك على أن الصواب أنه مرفوع، ودلل على ذلك بما تراه هناك في تلخيص الحبير، كذلك وفي غيره من كتب الحافظ. الإمام الألباني في إرواء الغليل ذكر هذا الحديث، ثم ذكر اختلاف الأئمة النقاد في وقفه وفي رفعه، وبين أن الذي رفعه يزيد بن زريع ثبت ومن أوثق الناس في شيخه، ثم ذكر بعض الشواهد الضعيفة لتقوية أصل هذا الحديث، وذكر ما يقوي هذا الحديث، ونقل عن جماعة من الأئمة أنهم أعلوه بالوقف، وآخرين أنهم صححوا. والذي يتحقق، ولسنا في درس علل، والذي يتحقق مما ذكره الإمام الألباني في الإرواء ومما جاء أيضا في غير الإرواء، أن الحديث صحيح وأنه صح فيه الوجهان، فربما جاء موقوفا وربما جاء مرفوعا، فصح من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يظهر، والله أعلم. فقوله صلى الله عليه وسلم أو قول ابن عباس أيما صبي حج ثم بلغ الحنت فعليه أن يحج حجة أخرى. وهذا الحديث عند التأمل يدل على أن الصبي إذا احتلم بعد أن أحرم غير بالغ أن عليه أن يحج حجة الإسلام. فمن أين يمكن أن يؤخذ هذا من الحديث؟ تفضل. انتهى من حجه، هذا يرد علينا ولا يقوي ما ندعيه. إذا كان معنى الحديث أيما صبي حج يعني انتهى من حجه، هذا يبطل ما نقول. تفضل. تفضل. طيب ايش المشكلة؟ ثم بلغ الحنطة وقد حج، اخوك بيقول لك حج يعني خلص الحج. تفضل. ايه المشكلة؟ تفضل. احسنت، هو هذا قوله أيما صبي حج حج، فإن هذا يصح أن يقع على المبتدئ وعلى المنتهي، حيث صار حاجا فإنه يصح أن يقال أنه حج أي شرع في الحج. وهذا كما تقول إذا صليت فافعل كذا وكذا. إذا صليت يعني إذا انتهيت من الصلاة، إذا صليت أي إذا شرعت، كان إذا صلى أخذ بيمينه على شماله، كان إذا صلى يعني إذا فرغ من الصلاة، أم كان إذا صلى أي شرع في الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أي أرستم القيامة. إذن فيظهر من قوله، والله أعلم، يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم أو من قول ابن عباس على الخلاف المتقدم بين الرفع والوقف، أيما صبي حج يشمل الصبي إذا حج مبتدئا بالحج وهو غير بالغ، ويشمل الصبي حج إذا فرغ من حجه، فيقع اللفظ على الصورتين، فحينئذ يكون حجة لمالك ومن وافقه بأنه إذا أحرم غير بالغ ثم بلغ فإنه يجب عليه أن يعيد حجة الإسلام، سواء كان في عرفة أو قبل عرفة أو بعد عرفة، فهذا ظاهره يقوي قول مالك ومن وافقه. قال أيما صبي حج، فالعمرة، فإذا اعتمر الصبي وأحرم بالعمرة وهو غير بالغ ثم احتلم، فالجواب يتفرع على القول بوجوب العمرة، فمن قال بوجوبها وهو الصواب إن شاء الله كما سبق أن بين، فإن الحكم في العمرة كالحكم في الحج، وما قيل في هذا يقال في هذا. قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنط فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى، فإذا أحرم وهو عبد رقيق وأدى فريضة الحج ثم أعتق بعد ذلك، فعليه أن يحج حجة الإسلام. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى وعنه قال، وعنه أي ابن عباس، قال رسول وعنه أي ابن عباس. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبياقي، ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني ابتكبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، نقف عند هذا الحديث، وهاتوا أسئلتكم في الباب. في الباب، تفضل يا حج. حج صبي ورجع ومات، نرجو الله له العافية والرحمة، ليس عليه إلا الخير. نعم، ختم له بخير. في الباب. نعم. هل الحج عن الميت في الفرض أم في النافلة؟ ذكر. أعد سؤالك. يعني حج لو مات ولم يحج حجة الإسلام، هكذا؟ نعم، سؤال جيد. يعني هل يحج عن الميت إذا مات ولم يحج حجة الإسلام، أم يحج عنه حج النذر فقط؟ الجواب: لا، حجة الإسلام متعلقة بذمته، وهنا يقضى الله سواء في حجة الإسلام أو حجة النذر. واضح؟ أين؟ تفضل. نعم. مش سامع ولا حاجة. ما لها العقاقير؟ هذا في الباب؟ أنا ذكرت ألف مسألة، هتدخلني في كل الأبواب دي تقول لي اقعد يا عبيط، أبيت إلا أن تفضح نفسك؟ أنت عبيط، استر على نفسك. قول يا ولد. إيه؟ نعم؟ هذا درس الجاي، احضر غدا إن أمكنك، احضر غدا إن أمكنك، لأنه درس الغد. الحج عن الغير. نعم. متى يحكم ببلوغ الصبي؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يبارك له ويخلف عيل كتكوت. فإذا كذا هذه مسألة واسعة. ها تفضل. نعم. قلت هذا في الدرس، يجب أن يقضوا عنه. اسأل العلماء، اسأل العلماء. ها تفضل. سؤال جيد، سؤال جيد. وعليه هذه المسألة سبقت، عين المسألة سبقت، فإن كنت حاضرا فقد ذهلت عن ما كان ينبغي لك أن لا تذهل عنه، وإن كنت غير حاضر فاسأل من كان حاضرا. تفضل. لحقت بصاحبك اللي شكله زعل ومشي، ما لم أسئ الظن. اسكت يا عبيد، اسكت. في الباب مسائل الحج مسائل معضلة لا أريد أن تخرجون منها. في الحج تفضل. ثم ماذا؟ ها ما شاء الله، أبو حنفي درس لغة عربية في اسكندرية، فجاي اليوم وعايز يستعمل ما درس، ما في مانع، خلينا نمشي معاه. أولا يقول أخوكم، الحديث يقول من حج ثم بلغ الحنك، أخوكم يقول يرحمك الله ثم تفيد التراخي، فألا يمكن أن يعكر هذا على الاستدلال وهو أيما صبي حج ثم بلغ؟ الآن أنا أسألك سؤالا، ممكن؟ مش ممكن؟ جبن في محله فلا بأس عليك. الجواب لا، لا يعكر. لماذا؟ لأن التراخي عند أهل اللغة في ثم بأدنى تراخي. إيه معنى بأدنى تراخي؟ يعني إذا قلت جاء محمد ثم أحمد، ثم هذه بعد ربع ساعة يصلح، بعد نصف ساعة يصلح، بعد ساعة يصلح، المهم أن يكون هناك تراخي قل أو كثر. لذلك حين يقول أيما صبي حج ثم بلغ الحنك، فهذا متى هو أحرم؟ فإذا أحرم مثلا في دويرة أهله ثم ارتحل قبل أن يجاوز الميقات، فهذا ينطبق عليه ثم، ومع ذلك أنه حج. فلعلك فهمت قصدي. أنا أشهد الله إني مسرور بهذه الأسئلة، إن أبشع ما يتعلق بالمدرس أو من أبشع ما يتعلق بالمدرس أن يربي طلابه على هواه، ومن هنا ينشأ التعصب. ولذلك كان أئمتنا حين كانوا مخلصين كانوا يربون طلابهم على التمسك بالسنة، وأن لا يعظموا أشخاصهم حتى يتركوا السنة تعظيما لشيخهم. فكان الإمام أحمد يقول قول مالك عند رأي، وقول الشافعي عند رأي، وقول سفيان عند رأي، وإنما الحجة في الآثار. وكان يقول لا تأخذوا عني ولا عن فلان ولا عن فلان، خذوا عمن أخذنا. وكان بعض السلف يقول عجبت ممن عرف وهو أحمد بن حميد أبو طالب البغدادي تلميذ الإمام أحمد، قال عجبت ممن عرف الحديث والأثر يدع الحديث والأثر ويذهب إلى قول سفيان. إذا أحسننا تربيتكم على التمسك بالسنة وعدم التعصب فهذا من فضل الله. وأما أن تنطلق من كل ما يرجحه شيخك فلا تكون فقيها أبدا. وأما أن تتجرأ بغير علم وأدب فلا تفلح. ودين الله وسط بين الغالي والجافي. لذلك يعجبني الآن هذه الاستدراكات سواء كانت صحيحة أم لا. وهكذا فكونوا ربوا أنفسكم على التعصب للحق. هناك أقوال للعلماء ثم تنظر في الأدلة إن أمكنك ذلك، وهذا الذي ينبغي على الأشياخ أن يربوا طلابهم عليه. بعد ذلك نرجع إلى السؤال. يقول أخوكم: الحديث جاء الحج عرفة، فهل هذا يدل على صحة حج الصبي في الصورة التي نذكرها، وهي إذا حج ثم احتلم هكذا؟ جيد، ممكن أسألك؟ خليك راجل، قول تسألك زي بعض الناس شباب بس لسه ما وصلوش رجالة. يعني الحج عرفة، ما وجهه في صبي حج وانتهى حجه ولم يبلغ؟ فهمت السؤال؟ الحج عرفة، ما وجهه في صبي حج ولم يبلغ ثم احتلم بعد أن فرغ حجه؟ كيف توجه هذا الصبي مع قوله الحج عرفة؟ جيد، هل أسقطت عنه حجة الإسلام؟ طيب كيف لا تسقط عنه حجة الإسلام وهو يقول الحج عرفة؟ لأنه لم يدركها وهو بالغ، وهذا لم يدرك عرفة وهو بالغ، وإنما أدرك عرفة وقتا ولم يدركها حكما. أي أن هذا الذي أحرم قبل أن يبلغ، حينئذ نقول دل الدليل على أن إحرامه قبل البلوغ ليس إدراكا، فصار هو وكمن حج بالغا أو لم يحج بالغا سيا. فهمت قصدي؟ بارك الله. آخر سؤال في الباب، تفضل. ما يتعلق بمسألة اعتاق العبد هو كما يتعلق ببلوغ الصبي، هو كما يتعلق بحيض الجارية. واضح؟ نكمل غدا ان شاء الله احكام الحديث.